نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. قال الترمذي: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد لذلك. ومعناه واضح لكم، التحيات وما بعده سبق لنا الكلام عليه في إيش؟ في الدروس المتعددة في البلوغ وفي البخاري وفي غيرها. نعم. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز، نص عليه. ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس. نعم، يقول قوله رحمه الله: فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل إنه يلزم نوعا معينا، بمعنى أنه يختار أكمل الصيغ الواردة ويلتزم ذلك، أو أنه يجمع بين ما يمكن جمعه ويقول ذلك، أو أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. فالمشهور من المذهب في هذه المسألة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يأخذ أفضل الصيغ وأكملها ويلتزمه. وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يجمع بين ما يمكن الجمع. فمثلا صيغ التشهد وردت في عدة أحاديث، وفي بعض الصيغ ما ليس في الأخرى، فيجمع فيضيف ما هنا إلى ما هناك، وهكذا حتى تكون صيغة جامعة للأحاديث. وذهب إلى هذا بعض المتأخرين ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولكن هذا القول فيه نظر، لأننا إذا قلنا بالجمع فمعنى ذلك أننا اخترعنا صفة جديدة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا أو قال هذا، فإما أن تقول هذا أو تقول هذا. أما أن تجمع فهذا إحداث صفة لم يرد بها الشرع. والقول الثالث ما أشرنا إليه، وهو أن الأفضل أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة على جميع وجوهها، بحيث يفعل هذا تارة وهذا تارة، ليكون فاعلا للسنة في الوجهين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سبق لنا مرارا أن ذكرنا الفوائد المترتبة على هذا الأمر. نعم. فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأولين كأنه على الرضف، رواه أبو داود. كأنه على الرضف رواه أبو داود لشدة تخفيفه، ثم ينهض مكبرا كنهوض. طيب، وقول المؤلف رحمه الله لم يزد عليه، إشارة إلى القول الثاني، وهو أنه يسن أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع للعموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد. فهمتم؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن المذهب ما مشى عليه المؤلف وهو الظاهر أنه يقتصر في هذا التشهد على أو في هذا الجلوس على التشهد الأول فقط. نعم. ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأولين إلا في الجهر ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه. نعم. ولكن السنة في قوله ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه، وقد دلت السنة على أنه يسن أن يقرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا أحيانا، لا دائما، وإنما يقرأ أحيانا، فإن ذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما. نعم. فصل. فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود، ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض. ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، لقول أبي حميد في وصفه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. وقال الخراقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليته على الأرض، لأن في بعض لفظ أبي حميد جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، رواهما أبو داود. وأيهما فعل جاز. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويجلس متوركا، وفسر التورك بأنه بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، وهذه إحدى الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التورك. والصفة الثانية أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى. والصفة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. فهذه صفات التورك الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، هذه صفة. والصفة الثانية أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، وهي الصفة المعروفة. والصفة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، وحينئذ يلزم منها لأجل أن لا يحصل المشقة أن يفرش رجله اليمنى. هذه هي الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك. والحكمة من التورك أمور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته التورك لأمور. أولا تفريقا وتمييزا بين التشهدين، بين التشهد الأول والتشهد الثاني. ثانيا من حكم التورك أيضا أن يتذكر المصلي حاله فيما لو نسي، فإذا نسي فإنه ينظر إلى حاله، فإذا وجد نفسه متوركا علم أنه في التشهد الأخير، وإذا رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. يعني إنسان يصلي وهو في التشهد سهى ولم يعلم في أي تشهد هو، فنقول ينظر إلى حاله، إن رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الأخير، وإن رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. ثالثا من الحكم أيضا تمييزا للداخل إلى المسجد، لأن الداخل المسجد إذا رأى الإمام والمأمومين متوركين علم أنهم في التشهد الأخير، فينتظر لعله يجد أحدا يصلي معه. وحكمة رابعة أيضا أن التشهد الأول يسن تخفيفه، والمصلي يبادر فيه إلى القيام بخلاف التشهد الثاني، فإنه يعقبه مكوث للتسبيح والدعاء. أفهمتم؟ يعني التشهد الأول من الحكمة أنه يكون مفترشا لأنه يعقبه قيام، وكون الإنسان يقوم عن افتراش أيسر عليه من قيامه من إيش؟ من التورك، يعني إذا أراد أن يقوم من التورك ربما يحتاج إلى اعتماد. فلذلك لما كان التشهد الأول خفيفا وكان يعقبه قيام كان من الحكمة أن يكون مفترشا، بخلاف التشهد الأخير فإنه يطول ويعقبه مكث، فكان من الحكمة أن يكون متوركا. هذه هي الحكم من التورك. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في التورك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك مشروع في كل تشهد يعقبه سلام، فكل تشهد يعقبه سلام فيشرع فيه التورك وإن لم يكن ثانيا، يعني حتى في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. قالوا لأنه تشهد يسن تطويله فسن التورك فيه. إذن كل تشهد يعقبه سلام فإنه يتورك، وعلى هذا فيسن أن يتورك في صلاة الفجر وفي صلاة النفل، وهذا كما قلنا مذهب الشافعي. ومذهب أبي حنيفة ومالك أن التورك ليس بمشروع مطلقا، التورك ليس بمشروع مطلقا، واستدلوا بحديث عائشة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال وهذا دليل على إيش؟ الافتراش. لكن هذا فيه نظر، لأن في آخر الحديث وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا صريح في ماذا؟ في التورك. والقول الثالث في المسألة أن التورك لا يشرع إلا في الصلاة التي فيها تشهدان في الأخير منهما، أن التورك إنما يشرع في الصلاة ذات التشهدين في الأخير منهما، وبناء عليه نقول، وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا نقول ضابط التورك أنه يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. التورك ضابطه في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، فقولنا يعقبه سلام احترازا من المسبوق إذا جلس مع الإمام، فإنسان مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فإنه وإن كان الإمام يتورك هو نقول لا يتورك، لأن هذا التشهد بالنسبة له لا يعقبه سلام. وقولنا ذات التشهدين احترازا من الثنائية كالفجر وسائر النوافل. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إنه إذا سجد للسهو، إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإن حاله تكون كحاله قبل السلام. إن كان جلوسه قبل السلام متوركا سن أن يتورك، وإن كان مفترشا سن أن يفترش. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير. طيب مثل هذا أيضا الوتر، الوتر فيما لو أوتر بست على الصفة الثانية، أو أوتر بسبع على الصفة الثانية، أو أوتر بتسع فإنه يتورك. الإيتار بالست له، بالسبع له صفتان، السرد كالخمس، والصفة الثانية أنه يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وعلى هذا فإذا جلس في السابعة يجلس متوركا لأنها صلاة ذات تشهدين. وكذلك أيضا بالنسبة فيما إذا أوتر بتسع فإن السنة أن يصلي ثمان سردا ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه. فصل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روايتان إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، والثانية أنها واجبة. قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. وجهها ما روى كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال بعض أصحابنا وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأولى أن يكون هذا الأفضل، وكيفما أتى بالصلاة أجزاءه لأنها رويت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. طيب، يقول رحمه الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روايتان إحداهما ليست واجبة يعني أنها سنة، والثانية أنها واجبة، وفيه قول ثالث أنها ركن أيضا من الأركان. فالذين قالوا إنها ليست واجبة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. والثاني أنها واجبة. قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، ووجهها إلى آخره. ومن العلماء من قال يعني من العلماء من قال إنها سنة، لكن ومن العلماء من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها ركن، لكن هنا قالوا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. ما ذكر تخريج؟ ها تخريج أي أقول ما ذكر تخريجه، يعني كأنه من جزء من حديث المسيء. اي نعم صح. نعم. ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. نعم. لكن يجاب عن هذا يعني قل فقد تمت صلاتك، نقول قد يقال لا دلالة فيه على عدم الوجوب، لأن هذا قد يقال إنه قبل ايش امرهم عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على إيش محمد. فحينئذ يكون قوله فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك قد يقال إن هذا قبل أن يفرض، ولهذا قال كان الصحابة يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فالتشهد فرض، ثم لما فرض طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم كيف يصلون عليه، وهذا يدل على أن الصلاة عليه أو أن مشروعية الصلاة عليه في الصلاة متأخر عن مشروعية التشهد، وحينئذ لا يكون فيه دلالة. وعلى كل حال القول بالوجوب قول قوي. نعم. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وردت على صفات متنوعة، فيقال فيها ما قيل في التشهد إنه تصح الصلاة بكل صفة وردت صحيحة، بل هذا أفضل. نعم. فصل. ويستحب أن يتعوذ من أربع لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكره وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يكثروا ذلك. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب أن يتعوذ من أربع، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي المسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. والقول باستحباب ذلك هو الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن التعوذ واجب، فمن تركه لم تصح صلاته، ووجب عليه أن يعيدها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية وطاووس، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ولا ريب أن هذا القول، أعني القول بالوجوب، أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: فليستعذ. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النظر أيضا والمعنى يقتضي ذلك، فإن هذه الأمور التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها أمور خطيرة، يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل منها ليعصمه الله تبارك وتعالى. فالقول بالوجوب قول قوي. نعم. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فصل. ولا يجوز. طيب يقول: وقد روي عن أبي بكر الصديق، والتعبير بروي فيه نظر، لأن الحديث في الصحيحين، ولكن ظاهر سياق المؤلف رحمه الله وقد روي عنه إلى آخره أنه إنما يدعو بما ورد، وهذا ما عبر به الفقهاء رحمه الله بقولهم: ويدعو بما ورد. ومفهوم ذلك أنه لا يدعو بغير ما ورد، لكن الدعاء بغير الوارد على قسمين: القسم الأول أن يكون دعاء متعلقا بأمر الآخرة، كالدعاء بالرحمة والمغفرة والعصمة من الفواحش وما أشبه ذلك، فهذا جائز ولو لم يكن ما دعا به لا يشبه ما ورد، يعني حتى ولو كان المدعو به إيش لا يشبه ما ورد فإنه جائز. فهمتم؟ إذن إذا دعا بأمر يتعلق بالآخرة حتى لو كان ما دعا به ليس مشابها لما ورد فهذا جائز، يعني قالوا لأن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولا يقصد به أو ولا يقصد به شيئا من ملاذ الدنيا. طيب، والقسم الثاني الدعاء بغير ما ورد من أمر الدنيا، أن يدعو بغير ما ورد من أمر الدنيا، قالوا: فلا تجوز وتبطل به الصلاة، كما لو قال: اللهم ارزقني دابة أو بيتا أو زوجة أو ما أشبه ذلك. قالوا: لأن هذا من كلام الآدميين الذي يتخاطب أو الذي يتخاطب بمثله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني جواز ذلك في النفل دون الفرض، يعني أنه يجوز أن يدعو بشيء من ملذ الدنيا في النافلة دون الفريضة. والقول الثالث جوازه مطلقا في الفرض والنفل، وهو الراجح، وهو اختيار الموفق رحمه الله، لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وفي رواية: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولأن الدعاء أيضا بشيء من ملذ الدنيا دعاء يتقرب به إلى الله، فأشبه الدعاء المأثور، ولأن الإنسان أيضا إذا لم يدعو ربه بحاجته الدينية والدنيوية فمن يدعو؟ وأيضا هذا الموطن من المواطن التي يكون فيها الدعاء حريا بالإجابة، وعلى هذا فيجوز الدعاء بل يشرع الدعاء في هذا الموضع بما شاء من خير الدنيا والآخرة. إذا نقف على فصل ولا يجوز إلى آخره.